الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب باب في العفو والتجاوز في الأمر. مين كتاب؟ باب العفو والتجاوز في الأمر. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة، وهو من أصح الناس أو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. عن مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب ابن شهاب هو الزهري، الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة، وكان مدلسا، ولسعة روايته احتمل الناس تدليسه. عن عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وهذا رواية التابعي الصغير مع التابعي الكبير. وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وكان فقيها محدثا، تقيا نقيا، عاملا عابدا، كما قال ابنه عروة هشام ابن عروة قال: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها أرضاها يا أم المؤمنين، وهي سيدة نساء العالمين علما، فهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع أيضا من الثقات، من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، لأن أصول الكتب كانت باليمن، وهو قيل فيه أنه ضعيف في الزهري، وقيل فيه أنه أثبت الناس في الزهري. عن الزهري، والإمام الزهري أمين المؤمنين في الحديث. عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة عليها السلام قالت: عليها السلام، جبت عليها السلام دي منين بقى؟ ما من النساخ، هذا خطأ، ده من النساخ أصلا، وهذا يعني كما قلنا يستصح، لكنها كما قلنا صارت خصيصة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم من الثقات، من رجال كتب الست. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله، يعني عن هشام بن عروة، ومن الثقات الأثبات. هشام بن عروة كان يدلس ولا يدلس إلا كان يدلس، وكان قليل التدليس جدا، ولذلك احتمل العلماء، وهشام بن عروة حديثه البصرة فيه ضعف لأنه أكثر عن أبيه وأصوله ليست معه. عن أبيه عن عبد الله يعني ابن الزبير في قوله: خذ العفو. عبد الله بن الزبير، احنا ترجمنا، قل انت، قل رضي الله عنه وارضاه، طيب عشان اسكت، ما قلت انت، وهذا حق الصاحب. كان الامام مالك يقول: كنا نعلم صبياننا ان محبه الصحابه ايش؟ دين، ندين الله به. نعم. عن عبد الله يعني ابن الزبير رضي الله عنه في قوله: خذ العفو، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. أمر ولا أمر بقى؟ أمر، أو قل أمر الله نبي. لا أمر، أمر. قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. انتهى الباب؟ نعم، هذا باب عظيم، هو باب العفو والتجاوز. والحق أننا نقول بأن العفو والتجاوز، يعني باب العفو والتجاوز، فيها أن العفو من خلق الكرام، وأن العفو من شيم الأماجد النبلاء الرفعاء، لا سيما أن العفو هذا صفة من صفات الله جل في علاه. ولذلك قلنا أن أعظم الناس تعبدا لله جل في علاه من يظهر أثر الأسماء والصفات عليه خلقا، بأن الله جل في علاه عفو يحب كل عفو، أن الله جل غفور يحب كل غفور، وأن الله جميل يحب كل جميل. فهنا العفو، والعفو لا يكون عفوا حقا ممدوحا صاحبه إلا إن كان عن المقدرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن الأكوع، قال له: يا سلمة ملكت فاسجح، ملكت فاسجح، وأنت تعلم بهذا الشعر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني فإني عندي عيال. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر لا إلى قول عمر في أسارة بدر، وأسارة بدر كان عمر الخطاب يقول: أن أن أن أن تسلم لي زيد بن فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأيضا لعلي بن أبي طالب عقير فيضرب عنقه، ولأبي بكر ابنه فابنه فيضرب عنقه. وكان أبو بكر قال: أهلك يا رسول الله وهم عضد لك ونصير ونصير عندما إذا أسلموا، فأرى الفدا فمال إلى الفدا، لأنه هو أقرب إلى العفو هذا بهذه الطريقة. فإن السلام كان يعني يحب العفو، وأن السلام كان يعفو عن كثير، حتى المنافقين، حتى أهل النفاق عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يستغفر لهم، استغفر لهم، قبل عذرهم واستغفر لهم عندما تخلفوا عن غزوة تبوك. أنزل الله معاتبا، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. فالعفو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هو صفة من صفات الله جل وعلا، لكنها الأفضل أنها توضع في موضعها، ولا تكون ممدوحة قط إلا إذا كانت عن مقدرة. فقال عفو التجاوز، لكنه كأنه قالوا أن عفو التجاوز هذه فيها السماحة، والسماحة فيها اليسر، فصدر الباب بالكلام على اليسر. بحديث عائشة رضي الله عنها أرضانا جعلت لنا خطا عظيما حتى نعلم البدعة من السنة، وحتى نعلم اليسر من غير اليسر. عندما قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. والحق بأن نقول بأن أصل هذه الديانة، أصل هذه الشريعة الغراء هو التيسير، أصل هذه الشريعة الغراء التيسير. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث البعث قال: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. وما من حكم شرعي فيه التيسير إلا وأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به. وأنت ترى أن الله تعالى قال: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن أنت ترى في التشريع القويم أو في الشريعة، هذه الشريعة الغراء في هذا الشرع القويم، أبواب اليسر كثيرة جدا جدا جدا، حتى في الواجبات من لم يستطع أن يأتي بها على كمالها فإن الشرع قد أباح له أن يأتي بها على ما استطاع، بعموم قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا باب تيسيره الآن. أيضا قال الله تعالى: عندك أصل وبدل، وقد أمرك عندما ينعدم الأصل تذهب إلى البدل، لا يشق عليك. فمن باب التيسير قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا من باب التيسير أن الله تعالى ما جعل لقاءك به محددا في مكان وزمان، في أي مكان وأي زمان لك أن تلتقي بربك الذي في علاه، إن صح التعبير. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في البيع وفي الكنائس والأماكن المخصصة. هنا قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، يعني فضلت هذه الأمة على الأمم قبلها. ومن هذا التفضيل بأنه قال: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي مكان فليصلي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أبواب التيسير. وأيضا الترخص، مسألة الترخص وإباحة الترخص، إذا قلنا حتى الأئمة الأربعة لم يقولوا بذلك، قال به بعض الفقهاء السبعة، وهو مسألة الجمع في الحضر، سواء كان الجمع في الحضر بلا مطر وبلا مرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المغرب والعشاء، وقال بين الظهر والعصر من غير سفر في المدينة، يعني غير مرض ولا مطر. ولأن بعض العلماء من المالكية قالوا بأنها على المرض، وبعضهم قال على المطر أو على المطر، وابن عباس لغى كل هذا. وابن عباس علل بعلة غير الذي يعلل بها الفقهاء، علل بعلة وقال: أراد ألا يحرج يرفع الحرج عن الأمة، وهذا تيسير. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السفر بالقصر والفطر، كما رخص الله تعالى في الكتاب، قال: وإن كنتم على سفر فإن كنتم مرضى على سفر يعني فأفطرتم فعدته من أيام أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بر الصيام في السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى وضع عن أمتي في السفر شطر الصلاة والصوم. الغرض المقصود بأن هذا كله من صور التيسير، من صور التيسير المسح، المسح على العصائب وعلى التسخين، لأن سلام أمر بالمسح على العصائب والتسخين، المسح على الخفين، كل ذلك من باب التيسير، كل ذلك من باب التيسير. لكن لابد أن نضبط ضابطا مهما جدا في مسائل التيسير، ضبطته عائشة في الحديث: ما خير بين أمرين اختار ما لم يكن اسما وضعت وقع وضعت حدا، فكلما وجدت امرا تظن انت به بانه من اليسر بمكان وانك تيسر على الناس ولم يات الدليل به والمقتضي موجود والمانع منتفي، فاعلم انه لا يجوز شرعا، فاعلم انه لا يجوز شرعا. وممكن ان نقول الدلالات على ذلك او الصور على ذلك، الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال على ما أفتى به عطاء وأفتى به أبو حنيفة أيضا بهذا الباب، وطبعا الكتب التي لا تعج بهذا الباب، وهذا حقا لا يجزئه. الرمي رمي الجمار قبل الزوال لا يجزئه، والدلالة على ذلك واضحة ظاهرة جلية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ليرمي مشاقة. هنا أخر الصلاة أيضا أول وقتها الذي أفضل ما يكون، ويتحين الزوال حتى يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا على الأمة، لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا على الأمة. فهنا باتفاق العقلاء يقولون الرمي قبل الزوال أيسر من الرمي بعد الزوال. لما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيسر، علمنا أنه إثم، لأنها قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا أصل الحديث، لكن كما قلت الأفضلية في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هذه الشريعة الغراء مبنية، أن هذه الشريعة الغراء مبنية على التيسير. ولذلك قال الثوري كل، يعني كل عالم، كل يستطيع أن يشق، يعني يشدد على الأمة في الفتوى، ولا ييسر إلا الفقيه، لا يستطيع أن ييسر إلا من أتقن العلم وعلم مواطن التيسير. قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وهذه لا يمكن أن يصل إلى الإنسان إلا إلا إلا إذا اكتسب شيئا واحدا، ما هو؟ قال لم ين ومن انتقم لنفسه قط، هذه ما يصل إليها إلا من اكتسب أمرا معينا. حمدي جزاك الله خير، الحلم ممتاز يا حمدي جزاك الله خير، القدرة الجاد، حسن الخلق ممتاز، ممسدد، سلامة القلب ممتازين جميعا، ولا إجابة صحيحة، مع أن الإجابات كلها صحيحة لكن ولا إجابة أريدها. إيه؟ صبر يا عطاء، سكت سكت وصبرت صبرت وأتيت لنا بكل فائتة، جزيت الجنة عطاء، لفوض لفوض، لكن ليست هي. ها؟ ايش قال؟ أقول أنا طيب وأحزن جدا أنها ليست عندكم، النظر بعين القدر، لا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك إلا إذا نظر بعين القدر، وقد بينتها تفصيلا والله مع أنس، أقسم بربي والله بينتها كثيرا. ولذلك قال ما قال لي أف، قال ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء ما فعله لما تفعله، قال يقول لو قدر له لفعل. لا يستطيع إنسان يصل إلى ذلك إلا أن ينظر بعين القدر، فينظر بعين القدر، ومع عين القدر عين الرضا، ويرتضي ويعلم بأن الله لو كان الله أراد ذلك لكان، لما لم يقدر الله لا يكون، فيرتضي بقدر الله، يدرب نفسه على الرضا بقدر الله لا يفعله، فلا ينتقم لنفسه. قال من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم الله لها، فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لربه إذا لا فعله. وهذا معناه الأمر عفوا عن المنكر في عموم قولي قول الله لا فعله، تكون منكم أمة يأمرون بالمعروف عن هنا على المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم قولا فيغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما انتهكت المحارم، لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يشفع في حد من حدود الله، هذا تجاوز أهو الآن. وطبعا هذا فعله أسامة من غير علم رضي الله عنه وأرضاه، من أماجد الصحابة. فلما جاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للشرع، كانت للدين، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في هذا الباب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في مسألة مخالفة الأولى عندما حدث فيها التنفير، فيها تجاوز، لأنه ستحدث الثمرة بعد ذلك التنفير من الصلاة. عندما كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤم بعد ذلك بالناس، يؤم قومه، فكان يطيل ومرة صلى بهم بالبقرة. فلما صلى بالبقرة ماذا قال؟ قال الرجل لا والله، يعني بلسان حالي، لا والله لا أكمل. فخرج. في رواية خرج سلم وخرج، وفي رواية تجنب، والأكثر أنه سلم وخرج. في رواية تجنب وانفرد وصلى منفردا. فقال معاذ لما أخبر هذا منافق من المنافقين. فلما علم الرجل بما قال، قال والله لست منافقا ولا استعدين عليك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بمعاذ، قال فما رأيت وسلم غضب غضبة في ما في معاذ مسمى غضبة في هذه المعاذ، وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، واشتد. وأيضا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف فمر عمر. فلما قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تعدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قال إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه ما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علا. وأما الحديث الثاني، الحديث الثاني جاء به، أنا أريد ما رابط هذا الحديث بالتبويب. حديث ثاني يقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. ما العلاقة بين هذا الحديث مع التبويب؟ ولذلك قلت لك ما علاقة هذا بالتبويب؟ فين بقى؟ قل. طيب قل. هذه معناها أنهم يخطئون ويخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم هم يخطئون والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم ويتجاوز. هذه لابد أن يقال. فإذا علاقة معروفة ضمنا في الحديث، أنه ما ضرب ما مس خادما ولا امرأة قط. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت أنه كان دائما يعلل يقول لو قدر له لفعل. وما الحديث الثاني؟ خذ في قول لا لفعل، خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ العفو. المعنى هو فسره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. والمعنى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، المعنى أنه يتجاوز عن أخطائهم، وأن يقبل أعذرهم، أن يتجاوز عن أخطائهم وأن يقبل أعذرهم. هذا معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو. فهنا المعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأعذار، بل كان يقبل الأعذار من المنافقين، حتى عاتبه الله في ذلك. لذلك قال له الله جل وعلا عفى الله عن كلمة أذنت لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى. فهنا معنى خذ العفو يعني اعفو عنهم. وهذه المسألة عن أخلاق الكافرين، كانت المسألة عن أخلاق الكافرين والمنافقين، بأن يكون سمحا وأن يصفح، كما قال الله تعالى في هذا الباب عن أهل الكتاب. وقال الله جل وعلا أميرا فاصفح عنهم وقل سلام، وإن كان هذا في أهل الكفر ففي أهل الإسلام من باب أولى، التسامح وقبول الأعذار والتماس الأعذار، هذا أهل الإسلام من باب أولى، لا سيما في قول النبي، في قول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، التمس لأخيك 70 عذرا وإن لم تجد فاستجد له أعذارا. وهذا الأصل وهذه التربية الحقة في مسألة العفو والتجاوز والسماحة، لا سيما مع أهل الإسلام، وإلا فالمؤمنون كالصف الواحد. تفضل شيخ، لو فيها أسئلة تفضلوا. لا الفوائد قبلها، أنا شايف الشيخ محمد بلال كتب أشياء ما أدري إيش هي. نعم الفوائد المستنبطة بزيت الجنة، فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. من وين هذه الفائدة؟ فضل هذه الأمة على رفع الأغلال وأصالة الكات، وهذا من باب التيسير. نعم الفائدة الثانية، فضل هذه الشريعة الغراء، فيها جمل من الآداب الراقية السامية. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، العفو أحب إلى الله. لذلك أمر به خذ العفو أمر بالعرف. ممتاز، بقولي كان أبعد الناس عنهم تكون حسم المادة وسد الزياع. يبقى الخامسة صح؟ خمسة؟ سد الذرائع. شبع ولا وتر؟ خلينا نشوف. شبع ولا وتر؟ الشيخ محمد أيضا أجاب تفضيل الأمة على وضع الأغلال والأثار. جديد الجنة يا شيخ محمد. شفع موت وتر. نعم. اللي هو تفضيل الأمة. لا احنا بنتكلم على السياق على سياق الحديث. سياق الأحاديث. ما لا ما سياق الحديث هنا مسألة رفع الأبصار لأنه تيسير. قال إن كنا صواحبات يوسف ما وجه الشبه. وجه الشبه أنهن أظهرنا شيئا وأخفينا إيش خلف خلاف. هن أظهرنا شيئا وهي أبو بكر رجل أسيف فجعل عمر جهوري يصلي. والإخفاء كل الإخفاء هنا من عائشة أنها في حقيقة الأمر خشيت أن الناس يستاؤون لوجود أبي بكر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن كنا صاحب يوسف تظهرنا شيئا وتخفينا شيئا. شوف سبحان الله حتى عندما عنف شوف الأدب الراقي ماذا فعل. سبحان الله. صاحب يوسف أظهروا الانبهار في الجمال وأرادوا استغفر الله لا. عندما قلنا سبحان ما هذا ملك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. ده أنت لما بتمدح أي إنسان وتصنع عليه تقول له أنت ملك صحيح. وهم ما أرادوا المدح والثناء في هذا أرادوا ما وراء الأكمة. فهمت؟ تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. وفي آية حتى هنا هشام جزا الله خيرا أتى بها أن الناس يتشائمون بي على ما قلنا في مسألة الإخفاء والإظهار أجابها يعني هشام الرابح. نعم. تقول في قول الله تعالى لا تزر وزرة وزر أخرى وفي الآية الأخرى أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. تريد توضيح للآيتين. التوضيح هنا ولا تزر وزرة وزر أخرى في الابتداء. وأما إذا كان الامتداد فهو فهي من وزرها. والمعنى بأن الأصل فيها تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة. يبقى إذا هي من وزري أصالة من حسناتي أصالة لذلك امتدت. نعم. عند أداء العمرة من مصر هل تحرم من الطائرة أم من المنزل؟ تحرم من الطائرة وأنت فوق الميقات وأنت أصلا في الطائرة بتمر على ميقات اسمه ميقات رابغ الجحفة وهو في المضيف بيقول لك ذلك. في قائد الطائرة بيأمر من معه فيقول بقي 10 دقائق على الميقات وعندما يمر يقول نحن الآن فوق الميقات. نعم. أعرف هو مشكلة أنه لما بيلبس فكر أنه أحرم لكن كثير الآن من الإخوة حنفاهمه الإحرام أنه يلبي يقول لبيك اللهم وبعمر هذا الإحرام. فهو ممكن يرتدي من البيت الثوب وبعد ذلك إذا مر بالميقات قال لبيك اللهم وبعمر. لما كنت أؤدي فريضة الحج أفتاني المفتون بجواز الرمي قبل الزوال ففعلت وكان ذلك منذ أكثر من 13 سنة فكيف العمل؟ هل أفتي بأن علي دم ولا ماذا أفعل يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أفتيتك بعليك دم يبقى نفترض أن الرمي قبل الزوال هذا كان في اليوم الأول أو الثاني وأنت كنت متعجلا يبقى عندك في الأول دم في الثاني دم ولا عبرة بطواف الوداع فعليه دم يبقى عليك دماء 3. وطبعا هذه أنت أصلا مش هتترك الدروس بأسرها مش هتترك يعني ما دمت قد استفتيت وكنت وثقت دينا في من أفتاك فالأمر إن شاء الله يسير. ها؟ فالأمر إن شاء الله يسير وليس عليك من شيء. جزيت مجنة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.